معنى ذلك الحج أشهر معلومات، أنه يجوز للإنسان أن يحرم بالحج من يوم عيد الفطر، لأنه قد دخل في أيامه ودخل في وقته، واستقبل المسلمون هذه العبادة العظيمة، فما أن انتهوا وانقضى منهم وعنهم شهر الصيام والقيام إلا ويستقبلون هذه العبادة العظيمة. عباد الله، إن الله عز وجل أوجب على عباده هذه العبادة الجليلة ورتب عليها الأجور العظيمة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج يا أمة الإسلام إنه ركن من أركان الإسلام ودعائمه العظام، ولفضيلة هذه الشعيرة العظيمة فإن الله عز وجل أوجبها وكتبها وفرضها على جميع الأمم وعلى جميع الملل. ولذلك لما انتهى نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بناء بيت الله الحرام، أمره الله عز وجل أن يصعد إلى أعلى جبل وأن يؤذن في الناس بهذه العبادة العظيمة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولذلك ذكر الفقهاء أنه من كان موسرا ولم يحج حتى مات أنه يموت عاصيا لله تبارك وتعالى. بل ذكر بعض الفقهاء أنه يموت فاسقا، والعياذ بالله، لأن الله عز وجل أنعم عليه بنعمة المال وبنعمة الصحة والأمن والأمان ولم يؤدي هذه العبادة، فإذا به يفرط فيها ويتكاسل عنها، فإنه في هذه الحالة يقول بعض أهل العلم إنه يموت فاسقا، فإن لم يوصي عند موته وحج له من بعض ماله فإن ذلك لا ينفعه، لأنه لم يرفع لهذه العبادة رأسا ولم يبال بها. وقد روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من كان موسرا فمات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير رحمهم الله أنهما قالا: لو كان لنا جار وكان هذا الجار موسرا، أي ذا مال ومات ولم يحج، فلا نصلي عليه. بر يا عباد الله إلى من منحه الله وأعطاه الله المال وأنعم عليه بالصحة والأمن والأمان، ومع ذلك لا يرفع لهذه العبادة رأسا، يأتي بأعذار لأنه لا صار صغيرا، فإنه لا زال في 30 أو في 40 أو ماذا في 50، فدخل في رأسه أنه لا يجب عليه الحج إلا بعد 70 أو 80. من الذي أدخل هذا في رأسك يا عبد الله؟ إن الحج يجب على العبد من عند بلوغه 15 سنة، وإذا كان مصرا ومقتدرا عنده القدرة المالية والبدنية وأمن الطريق، فإنه لا يجوز له أن يؤخره، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية يا عباد الله إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عام الوفود، في عام 9 من الهجرة، حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدها في العام 10. وأما قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فهذه نزلت في 6 للهجرة، وكان الأمر أنه من دخل في هذه العبادة وأحرم فيها، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، فإنه لا يجوز له الخروج منها، بل يجب عليه إتمامها، ولو خرج منها فإنه لا يخرج منها ولا يزال محرما إلا أن يفعل بشروطه وهكذا بأركانه، ويحصل له موانعه بشروطه. فلذلك عباد الله أنزل الله عز وجل على نبيه هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فانظر إلى تعبير الله عز وجل بقوله: ومن كفر فإنه لا يليق بمسلم. أنعم الله عز وجل عليه نعمة المال ونعمة الصحة أن يؤخر هذه العبادة بأي عذر من الأعذار. تجد بعض الناس فتح الله عز وجل عليه أنواعا وأصنافا من المال، سواء كان في باب التجارات أو في باب العقارات أو غير ذلك من أنواع الأرباح وكسب الأموال، ومع ذلك فإنك تجده ليس عنده اهتمام بهذه العبادة العظيمة وأدائها، وقد بلغ من العمر عتيا، وقد بلغ من العمر ما بلغ. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من لم يحج خيف عليه أن يموت على غير ملة الإسلام. من لم يحج أي كان ذا قدرة مالية وبدنية توفرت به الشروط وانتفت عنه الموانع ولم يرفع لهذه العبادة رأسا، قال: خيف عليه أن يموت على غير ملة الإسلام، أي بأن يختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله. لأنه يا عباد الله على قول جماهير العلماء فإنه يجب الحج على الفور ولا يجوز للإنسان أن يؤخره لهذه الآية ولما جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا بالحج تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وجاء عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له فإن المريض يمرض وتعرض الحاجة تعرض على الإنسان الحاجة. اليوم أنت ذا مقدرة في مال وصحة غدا ربما ليس عندك المال أو عندك المال لكن ليست عندك القدرة المالية القدرة البدنية أن تؤدي هذه العبادة فما هو عذرك عند ربك سبحانه وتعالى يوم أن أخرت هذه العبادة بدون عذر شرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استمتعوا بهذا البيت فإنه قد هدم مرتين وسيرفع بالثالثة. استمتعوا بهذا البيت في باب العمرة وكثرة الحج. قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينبيان الفقر والذنوب كما ينبي الكير خبث الحديد. أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وقال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة والحج ماذا المبرور ليس لهما كفارة الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ليس له ثواب يا عباد الله إلا الحج إلا جنة عرضها السماوات والأرض. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فانظر هذه الأموال التي تصرفها والتي تبذلها في سبيل الله في عبادة الله تبارك وتعالى لهو ثواب ذلك يا عبد الله إنها جنة عرضها السماوات والأرض. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج يكفر الصغائر ويكفر الكبائر كبائر الذنوب. واستدل بما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى أنه لما أسلم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لما ألقى الله الإسلام في قلبي. هذا عمرو بن العاص يقول لما ألقى الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبسط يدك لأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه فإذا بعمر يقبض يده فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما شأنك يا عمر تقبض يدك وأنت الذي عرفت أنك تريد أن تبايع للإسلام. فقال يا نبي الله أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر الله لي. قال يا عمر أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. فالحج يهدم ما كان قبله من الذنوب سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة. لا فهذه نعمة أنعم الله عز وجل على العباد بهذه العبادات. هذه العبادات يا عباد الله تكفر عن الآثام والسيئات والخطيئات التي نقتربها في ليلنا وفي نهارنا. قلت ما سمعتم وأسأل الله لي ولكم المغفرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، فضائل هذه العبادة كثيرة وأجورها عديدة وعظيمة، وأكتفي بما رواه الإمام الطبراني رحمه الله وحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال عبد الله بن عمر: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأمصار أو قال رجل من ثقيف، فسأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن خروجك وأنت تؤم بيت الله الحرام وما لك من الأجر والثواب، وجئت تسأل عن ركعتيك بعد الطواف ما لها من الأجر والثواب، وجئت تسأل عن سعيك بين الصفا والمروة وما فيهما من الأجر والثواب، وجئت تسأل عن وقوفك عشية عرفة وما فيه من الأجر والثواب، وجئت تسأل عن رميك الجمار وما فيه من الأجر والثواب، وجئت تسأل عن حلقك لرأسك وما فيه من الأجر والثواب، وجئت تسأل عن نحرك وما فيه من الأجر والثواب، وجئت تسأل عن طوافك بالبيت وما فيه من الأجر والثواب. قال: نعم يا نبي الله، لعن هذا جئت أسألك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: واسمع يا عبد الله، وارعني سمعك يا عبد الله، انظر إلى هذه أجور العبادة العظيمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تخرج من بيتك تؤم بيت الله الحرام، أي تقصد قاصدا بيت الله الحرام، فإنها لا ترفع ناقتك خفا ولا تبعه إلا كتب الله لك بها حسنة وحط عنك بها خطيئة. انظر يا عبد الله كم بين الإنسان من مكانه ومن بلده إلى بيت الله الحرام، كم قلبة الكفر اليوم، كم يا عبد الله من الحسنات وكم من السيئات ترفع عنك، كم من الحسنات تكتب لك وكم من السيئات تحط عنك بسبب أنك ماشيا إلى بيت الله الحرام. قال: وأما ركعتيك بعد الطواف فإنها تعدل عدل رقبة أو عدل عتق رقبة من ولد إسماعيل. وأما سعيك بين الصفا والمروة فإنه كعدل 70 رقبة، أي كأنه أعتق 70 رقبة. انظر عباد الله إلى هذا الأجر العظيم. قال وأما وقوفك بعرفة فينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا ويقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي شعتان جاؤوني من كل فج عميق، هؤلاء يا ملائكتي عبادي جاؤوني شعتان غبرا من كل فج عميق يرجون جنتي، لو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر غفرتها لكم. ثم يقول الله أذيبوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم مغفورا لهم ولمن ماذا دعوا الله تبارك وتعالى أن يغفر الله لهم. قال وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. انظر الحاج إنه يرمي خلال حجه ماذا؟ الجمار 70 حصاة خلال 3 أيام أو 4 أيام. فانظر 70 كبيرة وموبقة من الموبقات. قال وأما نحرك أي ذلك الهدي، قال فمدخور لك عند ربك، مدخر لك عند الله تبارك وتعالى. وأما حلقك لراسك فإنك حين تحلق راسك فلك بكل شعرة تكفير سيئة ولك بها حسنة، يكتب لك بكل شعرة حلقتها حسنة وتكفر عنك خطيئة من الخطيئات. قال وأما طوافك، هذا الطواف الذي هو طواف الإفاضة الذي هو ركن وأحد أركان الحج، قال فإنك تطوف ولا ذنب لك، فإنك تطوف بعد ذلك ولا ذنب لك. قال فيأتي ملك من ملائكة الله عز وجل وأنت تطوف. تخيل عبد الله هذا الموقف الرهيب وهذا الموقف العظيم وأنت في بيت الله الحرام، لا تشعر بهذا النجاح ولا تشعر بهذا الخطاب، لكنه خطاب واقع وخطاب حقيقي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يأتي ذلك الملك وأنت تطوف طواف الإفاضة ويضع يديه بين كتفيك فيقول عبد الله اعمل لما يستقبل فقد غفر لك ما مضى، غفر الله لك ما سلف، غفر الله لك ما مضى من الذنوب والآثام، ولكن اعمل فيما تستقبل، تستقبله من الليالي والأيام. انظر عبد الله بشيء من المال بشيء يسير، لا تقل عبد الله تكلفة الحج مرتفعة هذا العام أو غير هذا العام، لا دمت وأنت ذا مقدرة بالمال فلا تبخل على نفسك ولا تتبادر ولا تتأخر يا عبد الله، انظر إلى هذا الثواب، إلى هذه الأجور، إلى هذه الحسنات التي جعلها الله تبارك وتعالى لمن أدى هذه العبادة مخلصا للنية، وكان المال مال حلال. انظر إلى هذه الأجور العظيمة وإلى هذه الأجور الكثيرة. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لعبادته ومرضاته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا ولا تهن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم اهدنا ويسر هدانا إلينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك توابين يا رب العالمين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعانا وثقل موازيننا واسر اللهم سخيمة قلوبنا. اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا، اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا، اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا، وقنا شح أنفسنا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك اللهم من كل شر خزائنه بيدك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في بلادنا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.